والله صار الحال الآن يعني ما يقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا لا تنسى نصيبك من الآخرة. لبعض الناس من كثرة اهتمامه بالدنيا، بعض التجار والله غير موفق، والله بعضهم غير موفق، للاعبي الكرة يعطيهم مفتاح سيارة ومسارح، والمغنين يعطيهم عطاء، لكن في المساجد ربما ما يدفع إلا بعد اللتية واللتية، مع أن هذا له، وإلا الله عز وجل يغنينا من فضله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مزيدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. ألا يريد التاجر هذا الأمر؟ الجواب بلى، لكن غفلة، غفلة. باب من أبواب الخير أيها الإخوة، أبو الدحداح تصدق لله بحائط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عتق راح لأبي الدحداح. موقف بعض الأحيان يجعلك أن تضع مالك كله لله عز وجل. أنا لا أقول لك مالك، لكن لا تنفق أموالك على الفسق، لا تنفق أموالك على الأشياء المحرمة، لا تنفق أموالك للبدع. انظروا أيها الإخوة، بعض المساجد مشيدة ببناء عجيب وطول في عرض في تقسيم للتصوف، مسجد الإمام الشافعي ميدان، وأنت ذاهب إلى جهة العيون رباط الحراء، والذي الآن لا يما ما مس أبدا ولا التفت إليه أحد، مع أنه الصوفية هم يربون ويخرجون لنا دعاة الشرك، لكن ما لمسهم أحد، كأنه مرفوع عنهم القلم. وهكذا تجد من ينفق أموالا على مغنين ومغنيات رأس السنة، أموال أموال. لما نزل مرة من المرات مغن لبناني إلى عدن، أهدى له أحد التجار في عدن فيلا في لبنان، وتعطي فيلا في عدن، هي شهرة والله، مصيبة عاد يعني تصدق لرجل فاسق، ونخشى عاد زاد رياء في هذا. وهكذا تجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: التجار هم الفجار إلا من بر واتقى. يا عبد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المساجد، قال: من بنى لله مسجدا، هذه الرواية خارج الصحيح، ولو كمفحص قطاه. القطاة الطائر الصخري، حمامة في الجبال تبحث حتى تضع بيضة، يعني ولو كان شيئا صغيرا، مسجد صغير، مسجد صغير. مع أن السلف نهوا عن كلمة أو تصغير كلمة مسجد، قالوا: لا ينبغي أن يقال مسجد، المسجد لا يصغر، فهذه عبادة من العبادات فلا تصغر. ولو بنيت مسجدا صغيرا، 5 × 4 = 2، من يصلوا فيها 10، فلك أجر، يبنى لك بيت مثله في الجنة على قدر ما بنيت وعلى قدر ما أنفقت.